يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرجل أن يوصي بأن يصلى عليه في المسجد الذي يكثر فيه المصلون من أجل رجاء الشفاعة له عند الله؟ لا بأس لذلك إذا كان الوصية لغرض صحيح. بعض المساجد يجتمع فيها أهل الخير ويجتمع فيها جمع أكثر فلا بأس. نعم.